قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لم ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل الحديث عن هذا العمل القلبي العظيم وهو الإخلاص. ذكرنا قبل الفاصل ما يتعلق بمعنى الإخلاص في اللغة وفي الاصطلاح، وأيضا أهمية هذا العمل أو أهمية هذه العبادة القلبية العظيمة وما لها من الأثر العظيم في قبول الأعمال عند الله عز في علاه. وذكرنا أن الإخلاص هو الشرط الأول في قبول الأعمال، ولا شك أن الإخلاص هو جزء من النية، جزء من النية التي يحاسب الله عز وجل العبد عليها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية أعم وأشمل من الإخلاص، الإخلاص هو جزء من النية. فالنية تطلق على معنيين: المعنى الأول هو التمييز بين العبادات، التمييز من معاني النية أو من ثمرات النية وفوائد النية التمييز بين العبادات. فالإنسان ينوي مثلا هذه صلاة الظهر، هذه صلاة عصر، ينوي هذه الصدقة، هي صدقة عامة، هي زكاة. فالذي يفرق بين هذه الأعمال هي نية الإنسان. وأيضا يدخل فيها في من مقاصد النية التمييز المقصود بالعمل، يعني ماذا يريد الإنسان من عمله، هذه أيضا داخلة في النية، وهو الذي يشمل الإخلاص، وهو الذي يشمل الإخلاص. فهناك مثلا ترى شخصين ساجدين، أحدهما ساجد لله عز في علاه والآخر ساجد لقبر، ما الذي فرق بينهما؟ فالعمل واحد، الذي فرق بينهما هو النية، الذي فرق بينهما هو مقصد هذا الساجد ومراده من سجوده. فالنية إما أن تفرق بين العبادات أو تفرق بين